بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في الكلام على الفروق بين المسائل المتشابهة. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن صيام الفرض لا بد له من نية من الليل، ونفل الصيام يصح بنية من النهار، ولكن أجره من وقت نيته. الآن عندنا صيام فريضة وصيام نافلة. صيام الفريضة سواء كان صيام رمضان أو كان قضاء أو كان نذرا أو كان كفارة، الصوم الواجب لا بد له من نية من الليل قبل الفجر، لا بد أن ينوي بعد العشاء، ينوي في نصف الليل، المهم النية من الليل، والليل يدخل بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، فما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقت للنية، والنية محلها أين؟ القلب. فينوي أنه يوم غد سيصوم، ينوي أنه سيصوم غدا، يكفي أن ينوي أن يقوم للسحور، يكفي أنه ينوي أن يتسحر، يكفي أنه ينوي أن غدا سيقضي ما عليه، أو أنه سيصوم النذر الذي نذر، أو سيصوم الكفارة، كفارة اليمين أو كفارة القتل أو كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان وما أشبه ذلك، فيكفي أن ينوي من الليل. وأما صوم النافلة فلا يشترط عند جمهور أهل العلم. هناك من يقول لا بد من النية في الليل من الليل، لكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه يكفي النية من النهار. ما هو الدليل على أن الفرض لا بد أن ينوي النية من الليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، أو يبيت النية من الليل. لما قال لا صيام، هذا عام يشمل الفرض ويشمل إيش؟ النفل. لو لم يكن معنا إلا هذا الحديث، وقد جاء مرفوعا وجاء موقوفا، وحتى الموقوف لو لم يصح إلا هو لكان له حكم الرفع، لو لم يكن عندنا في الباب إلا هذا الحديث لكان شاملا للفرض وللنفل. لكن ما الذي أخرج النفل؟ الذي أخرجه ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غدا على أهله في الصباح وقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: إني إذن صائم. وإذن في اللغة العربية ظرف لما يستقبل من الزمان، ظرف لما يستقبل من الزمان، يعني أنا من الآن صائم، لأنه أصبح مفطرا ما بيت النية من الليل، إذ لو أصبح صائما لما طالب بالفطور ولما سأل عن الإفطار هل عندهم من طعام. فحينئذ علم أن المتنفل، علم أن المتنفل له أن ينوي من أثناء النهار. طيب إلى متى؟ هل يصح أن يأتي إنسان يا عدنان قبل المغرب نام ولا ما وجد أكلا؟ قبل المغرب قال إني إذا صائم ما وجد له شيء، يصلح؟ هو ما يصلح، لأن العلماء يقولون إلى ما قبل الزوال، أما من بعد الظهر العصر ويأتي يقول أنا أنوي الصيام من الآن، لأن الحكم للغالب، فيكون ما قبل الزوال هو أكثر اليوم. يعني لو أنه نوى من 7 صباحا، 8 صباحا، 9 صباحا، 10 صباحا، 11 صباحا لا بأس، إذا كان لم يأكل، أما لو أكل فالأمر واضح، ما يمكن أن ينوي الصوم قد أكل أو شرب، إنما ينوي إذا كان لم يأكل ولم يشرب فيحدث النية من أثناء النهار. هذا فرق بين الفرض وبين النفل. من أين لنا هذا الفرق؟ من جهة الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال كما في صحيح مسلم: إني إذا صائم. فلم يبيت النية من الليل، وإنما أنشأ النية من أثناء النهار. قال: ومنها، أي من الفروق، أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض. هذا التفريق ليس محل اتفاق، محل خلاف. والصحيح أنه يجوز أن يتنفل عليه فريضة، لكن ليست صيام الست، الست من شوال لا يصومها إلا بعد أن يصوم رمضان أو يقضي ما بقي عليه من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، والذي يكون عليه 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، أو امرأة حائض عليها أيام وتريد أن تصوم الست، لا بد أن تقضي ما عليها أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم سلفا وخلفا. لكن لو أن إنسان عليه صوم من رمضان ثم جاء يوم عاشوراء وأراد أن يصوم، له أن يصوم. جاء يوم عرفة أراد أن يصوم، له أن يصوم تطوعا. جاءت العشر من ذي الحجة، له أن يصوم 9 منها. لكن ينبغي للإنسان قبل أن يأتي بالنوافل أن يأتي بإيش؟ بالفرض، تبرأ ذمته. كيف يأتي إنسان يعني يذهب يتصدق وعليه ديون للناس، وعليه ديون للناس، وكيف يأتي يتطوع وعليه فرائض؟ يبدأ بالفرض أولا. لكن الكلام على الصحة، هل يصح أم لا؟ من أهل العلم ومنهم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين يقول: له أن ينويهما، له أن يصوم 9 من ذي الحجة وينوي بها القضاء والتسع، وينوي صوم يوم عرفة وقضاء ما عليه من يوم، يعني ينوي قضاء يوم وصيام يوم عرفة، ينوي 9 وقضاء يوم مما عليه، ينوي 10 وقضاء يوم مما عليه. قال: ومنها جواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن إذا عدم الهدي، ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان. يعني أيام التشريق لماذا لا يجوز صومها؟ لأنها أيام عيد. أيام التشريق هي 11، 12، 13 من ذي الحجة، لأن 10 هو يوم العيد، عيد الأضحى، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الثالث عشر الذي سيكون رابع العيد، هذه أيام التشريق. لماذا سميت أيام التشريق يا إبراهيم؟ لأنهم، أحسنت، لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يعني الأضاحي كانوا يأتون بلحم الأضاحي، لم يكن هناك من قبل ثلاجات يحفظ بها اللحم، ومكة بلاد حارة، فكانوا يشققون اللحم ويفعلون فيه الملح ويضعونه على الأحجار والصخور من أجل أن الشمس تنشف ما فيه من ماء فينشف ولا يعفن وينتن، فكانوا يشرقون اللحم في هذه الأيام من أجل أن يبقى معهم ويتزودون منه في الطريق إذا رجعوا إلى بلادهم. فسميت أيام التشريق. أيام التشريق أيام عيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لكن رخص فيها للقارن والمتمتع من الحجاج الذي لا يجد الهدي أن يصوم 3 أيام التي في الحج، لأنه غير قادر على الهدي، كما جاء هذا في حديث عائشة وابن عمر، كما جاء في حديث عائشة وابن عمر أنه رخص للحاج أن يصوم هذه الأيام إذا لم يجد الهدي، ولا يرخص إلا له. ومن العلماء من منع وقال ما يصوم حتى الحاج، صوم أيام أخرى لأنها أيام عيد، لأنها أيام عيد. لكن الصحيح جواز ذلك. هل يجوز أن يقضي في أيام التشريق ما عليه من رمضان؟ الجواب لا. هل يجوز أن ينذر أن يصومها؟ الجواب لا. هل يجوز أن يصوم كفارة يمين أيام التشريق؟ الجواب لا. هل يجوز أن يصوم كفارة من الكفارة الأخرى ويبدأ من أيام التشريق؟ الجواز لا. الجواب لا، لأن هذه أيام عيد لا يجوز لأحد أن يصومها. طيب، هنا أخ يقول إنه ذكر أن ابن حزم نقل الإجماع على أن صلاة العيد، يعني خطبة العيد ليس صلاة العيد، على أن خطبة العيد خطبتان. قال فكيف نبحث عليه وفي أي مرجع؟ ابن حزم له كتاب يسمى مراتب الإجماع، كتاب معلوم مشهور بين العلماء، والعلماء أيضا ذكروا هذا في غير كتاب مراتب الإجماع، هذا موجود في الكتب. يمكنك أن تبحث لو ما عندك كتب وعندك المكتبة الشاملة في الجوال، اذكر كلام كتاب مراتب الإجماع أو افعل بحث فخطبتان يفصل بينهما بقعدة، سيأتيك كلام ابن حزم اتفقوا على أن العيد خطبتان يفصل بينهما بقعدة، يعني بجلسة. يقول هل يجوز من قال في المسجد بعد صلاة التراويح أنو الصيام أثابكم الله يذكر الناس؟ هذا من البدع. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس في رمضان بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا بعد القيام ولا قبل الفجر أنو الصيام أثابكم الله، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليه، ولا فعله الخلفاء الراشدون ولا الصحابة رضي الله عنهم، فهذا من البدع. فكثير من الصوفية وبعض المتفقهة من الشافعية بعد المغرب ينصح الناس بذلك بعد الصلاة ويقول لهم أنو الصيام وبعد العشاء، كل هذا غير مشروع ولا دليل عليه. يقول إذا واحد نوى الصيام ثم أفطر، إذا كان تطوع لا بأس، المتطوع أمير نفسه. يعني شخص نوى الصيام ثم جاء أخ وقال لو عندي وليمة ولا في عندي أناس ضيوف جاءوا أحب أن تكون معهم، أو وجد يعني طعاما جيدا صنع أهله تعلقت نفسه به فأفطر، لا بأس، المتطوع أمير نفسه. لكن لو أنه صام فلا بأس، وإن أفطر لا بأس. الشيخ ابن عثيمين وبعض العلماء يقولون نعم يصوم من ثاني أيام العيد ما عليه من رمضان، ثم إذا مضى يصوم الست ويكتب له، مع أنه سيوقعها في ذي القعدة.